ونجيني من فرعون وعملي. احنا مين من هؤلاء؟ وصف الجنة وصف عظيم وجميل، والطريق الى الجنة مفروش بالورود والزهور. ان شاء الله سبحانه وتعالى ده هيكون معاد حلقتنا القادمة وموضوعها وصف الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى حلقة قادمة ان شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.